سيداتي أنساتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد مع من نشأ في جنة العلماء بالأزهر الشريف، راشدنا للعلم متخصص في علم اللغة وعلم الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة، ولم يزل على عهده خلفا صالحا تقيا ورعيا عفيفا لا تشبع نفسه من التقيد تقربا لله. ونستهل لقائنا اليوم بتقديم فائق التحيات لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. التكليف. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ، قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، نعم، ومن ضل فإنما يضل عليه، نعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، الله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني مش هناخدكم على مشنكم قبل. ما هو التكليف؟ ما هو التكليف؟ ما هو التكليف؟ التكليف التكليف هو الأمر بشيء تطيقه جوارح النفس البشرية من أعلى منه. ده التكليف الشرعي. والتكليف الأدنى منه أن يكلفني الأعلى مني كالأب أو الأستاذ بشيء أفعله. يبقى في تكليف أعلى، تكليف الرب إنه يأمرني بشيء افعل ولا تفعل. لكن لما يأمرني بشيء، أبويا لما يأمرني بأن أجتهد وأعمل مش عارف إيه، أبويا يمكن مش عايز مني حاجة، ويمكن يموت قبل ما أبقى كويس، ويمكن مش عارف، ويفرض إنه عايز أتوظف وأبقى أساعده شوية مثلا. الله. يبقى التكليف منه فيه شبهة نفع له، لكن اللي بيكلفني بصفات، بأشياء، وأنا ثبت عندي إن بصفات القدرة الكاملة. يبقى إذا عملي أنا مش هيدي له حاجة، هو بصفات الكمال أوجدني، فعملي مش هيديله صفة كمال، لأن بصفات الكمال خلقني، يبقى مش عايز مني حاجة. يبقى إن كان واحد يهتدي ويهتدي لمصلحته، وإن كان هيضل يبقى لمصلحته. بس كلمة على من اهتدى فلنفسه لم للملكية، واللي ضل مش مفيش ملك، إنما الضلال هيبقى عليه. يبقى فيه اللام هنا وعلى، بس على دي تفيد الغرم، شيء علي وشيء لي. شيء لي يبقى دين غيري، يبقى فايد. شيء علي يبقى غيري دين. بس آية في القرآن بتيجي كده: أولئك على هدى من ربهم. على هدى، الناس فاهمين الهدى من الله التكليف يديني مشقة، أبدا. ده التكليف ده يحملك إلى مواطنك من الجنة. الله. انت علي، انت اللي راكب الهدى، مش الهدى اللي عامل لك مشقه. انت على الايه؟ انت على الهدى. فالحق اللي بيهتدي لنفسه. ان كفرت كلكم صفاتي هي هي، وعظمتي هي هي، وان امنتم كلكم مش عارف. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يقول إيه يعني؟ ان الابن ادم يعني لو ان اولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم من ذكريكم وأنسكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، يعني بقوا كلهم يعني ما زاد ذلك في ملكي قدر جناح بعوضة. والعكس، ولو أن أولكم وآخركم وشاهدكم وغائبكم وإنسكم وجنكم وذكركم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي. ولو أن أولكم وآخر وإنسكم إلى الآخر السلسلة دي اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر. فإذا اللي بيهتدي لنفسه، واللي بيهتدي لنفسه. أنا مش أعلم. فضيلة الشيخ، من هم المكلفون وأول واجبات على المكلف؟ المكلفون هم الذين اختاروا أن يكونوا مختارين. لان الخلق اسمين، خلق للسماء والارض والجبال ومش عارف ايه. قال لا انا لا عايز ابقى مكلف ولا ايه، خلقني زي ما انت عايز، انا على القعر اللي قلنا عليها بتاع الامانه. الانسان قال لا، ده اللي ليه عقل واخضع بالعقل ده اختار بين البديلات، انا اخذ الاختيار. قلنا هنا هو ما ادركش وقت الاداء، مش عارف يقدر يؤدي ولا ما يؤديش. اذا ضربنا المثل اللي قال خد الالف جنيه دول عندك علشان انا يمكن اعوزهم بعدين ونفضلوا فيها حبرتكم، اقول له طيب هاتهم ولما تعوزهم خدهم. ادي واحد وقت الاداء قال هيدي، انما ما نعرفش وقت التحمل، انما وقت الاداء ما نعرفش. واحد يبعد عني، انا ايدي مفرتكه وايدي ولو خدتهم اهديئه، فابين ان يحملها وايدي فحملها الانسان، فحملها الانسان. يبقى التكليف هو الامر بفعل ولا تفعل من اعلى لادنى. ودي له نظير زي الاستاذ والاب في حياتنا. الحق سبحانه وتعالى ساعتها يكلف، يبقى ده اسمه تكليف. التكليف ده بقى مصلحته ليك انت، ما يعودش على ربك بحاجه. ولذلك زي ما قلنا تامنوا كلكم تكبروا كلكم ولا ايه ولا إيه. انما انا اريد من صنعتي، اريد لصنعتي الخير، لان ما راينا انسان له صنعه ويجي في يوم من الايام يحطمها ابدا. نجار عمل دولاب كويس ولا كراسي كويسه، وبعدين شفناه بيعمل المنشار وبيعمل بالصنفر وما بيقطعش منها حاجه، ده هو بيحسنها. زي البلاءات اللي تيجي للايه، البلاءات اللي تيجي للانسان. يبقى التكليف هو ايه؟ امر بفعل ونهي بلا تفعل لاعلى، من اعلى الى هل هناك شروط؟ هل هناك شروط للتكليف؟ شروط التكليف ان يكون الانسان عاقلا مميزا. ولذلك من رحمه الله بخلقه انه ما كلفهمش من اول حياته، بل سب فتره الطفوله لحد ما يبلغ. اشمعنى؟ قال لك لان البلوغ دي اخر مرتبه في التكوين. الانسان يتكون شكله، وبعدين تتكون كذا عينيه، وبعدين تتكون اول حاجه تؤدي مهمتها السمع، وبعدين يجي البصر، وبعدين الانف، وبعدين تيجي اشياء ايه الا الجهاز العصبي ما يكملش الا عند المراهقه كامل 24 يوم. وبعدين تيجي مساله فتره المراهقه اللي هي البلوغ. البلوغ ده معناه الايه؟ النضج النهائي للكائن الحي، بدليل ان هو صلح لان يخلق مثله. ما دام بقى قادر على انه يجيب واحد زيه يبقى كمل. يوم يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. بقى أهل الإيه؟ أهل التكليف. ده للسن. وبعد كده بس يفرض إن هو بلغ كده، قال لك لا، ويكون عاقل، ما يكونش مجنون. هذه واحدة. ولا يكونش مرغم من غيره أقوى منه، مكره. فشروط التكليف بقى إن الإنسان ينضج النضج النهائي بالبلوغ، إنه يكون عقله سليم، ان ما يكونش عليه واحد اقوى منه يهدده بحياته يبقى اذا بالتكليف. ولذلك المكره ما يبقاش له حكم. رعاية الوالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. في آية تانية إحسانا. شرح هذه الآية. احنا قلنا الوالدين سبب الوجود المباشر، والله سبحانه وتعالى أعطاهما الحق، بدليل ان احنا قلنا لما واحد يشرك وعايزك تشرك وياه ما تسمعش كلامه، بس صاحبه في الدنيا معروف. لانك اذا احترمت سبب الوجود المباشر يبقى ده وسيله لك ان تحترم سبب الوجود الاعلى وهو الله. اعبدوا الله ايوه لا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. لكن نلاحظ انه لما قال بالوالدين احسانا او حسنا جاب الحيثيات للمرأة، أثر حملته أمه ووضعته كرها وحمله وفصاله إيه 30 شهر. الله، ما جابش حاجة للأب، ده هو موصل على الاثنين. جاب حيثيات مين؟ حيثيات الأم. ما جابش الأب إلا في قوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال لك لأن خير الأب لما الواد بيكبر عارف إن كل خير أبوه اللي بيجيبه. يقول عايز تقول لهم ميجا أبوك، هات أبوك جاب، أبوك أبوه مفيش. والعمل بتاعها وياه كان قبل ما يدرك أي حاجة، ما شافش لا الحمل ولا شاف الرضاع ولا شاف القرف اللي هي بتشوفه. فإذا الحيثيات بتاعت الأم موجودة لأنها ما أدركش هو بتعمل إيه، إنما أبوه مدرك إيه؟ مدرك إيه؟ مدرك عنه. قول الله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة يبقى دليل على أن الأبوة لها اثنين، سبب في الوجود وبعدين تربية. لو ربى غير أب، واحد غير أب وربى، يبقى ياخذ حق التربية. وإن لم يكن إيه؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. واللي أب وربى ياخد الاثنين، واللي أب ولا رباش ياخد إيه؟ بر الأبوة، إنما ما ياخدش بر الإيه؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني إيه؟ صغيرة. نود أن نسأل هنا ما هو الجزاء الذي يعصى الوالدين في الدنيا الذي يعصى الوالدين في الدنيا والآخرة؟ لا يشم رائحة الجنة، لا يشم رائحة الجنة، لأن ده سبب وجودك ولا احترمت لأن ما ربكش يعني. وإن كان التاني رباك يبقى هو اللي خلاك بعد ضعفك بقيت قوي وبقيت شاب وبقيت كويس وبقيت تفكر كويس. الهداية والضلال. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. زيارة القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق الله العظيم. عذاب القبر وعذاب الآخرة. وحتى نلتقي غدا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي نستزيد من علمه ومعرفه. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.